وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم أنفسهم في وتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم تقدمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن ملائكته الله يمنون عليك أن أسلم. هذا مالك يا عم. قل لا تمنوا علي إسلامكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. الله أكبر. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وإنكم والله بكل شيء علم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامك بل الله يمن عليكم أم هيكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما بها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها كيف بنيناها كيف بنينا كيف بنينا وزينا وما لها من فروج والأرض مددنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تغفر وتو وذكر لكل عظيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات والنخل باسقات والنخل باسقات لها طلع نظيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأطهر أنتك وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق Okay. بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لما طغى Oh, أأنتم أشد هذا عيد ده يا مكرم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وجبال أرضها مطر لكم ولينا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الله أكبر

الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة